مضل له، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم قوموا مغفور لكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أسأل الله أن يكون الصوت مسموعا لديكم، لأني لا أرى حركة على التكست. هل يوجد صوت أخي الفيصل؟ أخي مسلم؟ الحمد لله. نعم الحمد لله، بارك الله فيك أخوتي الأحبة. نعم، نواصل أخوتي الأحبة فيما توقفنا فيه في الدرس الماضي، ونحن في شرح هذه المنظومة للإمام العلامة الإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة، وهو محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري المتوفى 833 هجرية، وهو محقق هذا الفن، وهذا العلم. فهذه المنظومة أخوتي الأحبة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه المنظومة كما بدأنا فيها من المقدمة، وأخذنا بعدها المخارج، والآن نحن في الصفات وفي نهاية هذا الباب ولله الحمد. فتكلمنا في الدرس الماضي إخوتي الأحبة عن صفة التكرير، هذا ما وقفناه. اليوم إن شاء الله نواصل ما بقي من هذا النظم أو من هذه الأبيات. فبعد قول الناظم رحمه الله: والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل، انتهى من كلمة بتكرير جعل على صفة التكرار أو التكرير. بدأ الآن في الصفة التالية، وهي في قوله رحمه الله: وللتفشي الشين، قال وللتفشي الشين. وهنا أخوتي الأحبة هذا من باب القلب، وذلك لأن الغرض إثبات الصفات للحروف لا عكسه، كما نعلم أخوتي الأحبة أن نحن نريد أن نبين، والناظم أيضا يريد أن يبين أن هذا الحرف توجد به هذه الصفات، ولكن هنا للوزن أتى بقلب المسألة، قال وللتفشي الشين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا كلمة الشين أو حرف الشين هو مبتدأ مؤخر، وللتفشي هو خبر مقدم، فالأصل إذن الشين للتفشي، أو الشين أي أن التفشي ثابت للشين لا العكس. نعم، هذا بالنسبة لما قاله الناظم رحمه الله. الآن بارك الله فيكم، كما تعودنا نأخذ هذه الصفة ونعرفها في اللغة وفي الإصطلاح. عندما نقول لغة التفشي في اللغة، أي بمعنى في القواميس العربية، ما معنى التفشي؟ عندما يقال لك تفشى الأمر، ماذا يعني عندك تفشى الأمر؟ نعم بارك الله فيكم، نحتاج إلى المشاركة انتشر الشيء، أحسنت، انتشر، نعم أحسنت أحسنت، نعم. إذن هو في اللغة الانتشار، إذن في اللغة عندما نقول صفة التفشي لغة الانتشار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقيل كذلك الانبثاث، الانبثاث بالثاء، الانبثاث كذلك هذا شيء مبثوث أي منشور. وقيل معناه الاتساع، نعم أحسنت التوبة النصوحة، وقيل معناه الاتساع أيضا، أحسنت. هذا بالنسبة في اللغة، ونحن ليس مرادنا هذا، مرادنا هو ما هو في الاصطلاح، ما نحتاج فيه لتطبيق هذا الحرف. فإذا ما هو في الاصطلاح، والاصطلاح بمعنى ما تعارف عليه علماء التجويد أو ما قرره علماء التجويد. أم حفصة تقول انتشار الصوت، نعم كذلك. من يقول لنا كذلك ما معنى التفشي في الاصطلاح؟ نحتاج إلى المشاركة لكي نتفاعل أخوتي الأحبة جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نقول بارك الله فيكم، إذن في الاصطلاح كثرة انتشار الريح، نعم انتشار الهواء في الفم، أحسنت أخي التوبة النصوحة، نعم نعم أحسنت. فنجمع هذه ما قالته أم حفصة بارك الله فيها والأخ التوبة النصوحة جزاه الله خيرا. نقول إذن في الاصطلاح هو كثرة انتشار الريح في الفم حتى يتصل بمخرج الضاء، هذا ما عرفه علماء التجويد. كثرة انتشار الريح في الفم حتى يتصل بمخرج الضاء، ما هو الذي يصل إلى مخرج الضاء؟ هذا الريح، هذا الهواء، هذا الهواء ليس اللسان، وإنما الهواء هو الذي يصل إلى مخرج الضاء أي إلى مقدمة الفم، هذا هو معناه أي إلى مقدمة الفم. وقلنا أخوة الأحبة كثرة انتشار الريح، وخصصناه بالكثرة لأن هناك من الحروف ما يكون فيه أيضا انتشار الهواء، ولذا بعض العلماء المتقدمين رحمهم الله قالوا أن في بعض الحروف أيضا فيها صفة التفشي، كحرف الفاء مثلا، كحرف السين، كحرف الصاد. قالوا نعم، قالوا هذه الحروف، أحسنت أخي التوبة النصوحة، قالوا منها الفاء ومنها السين ومنها الصاد ومنها النون ومنها الراء، نعم فهذه الحروف قالوا أن فيها، ولكن القول الراجح وهو أن هذه الصفة هي في الشين، أن الشين تتصف بصفة التفشي. لماذا أخوة الأحبة؟ لما حددناه بكثرة انتشار، كثرة أي أن الريح ينتشر فيها في مخرجها في حال نطقها بأكثر مما هو في الفاء، أكثر مما هو في السين، أكثر مما هو في الصاد، أكثر مما هو في الثاء، وهكذا. فإذا كثرة انتشار الريح، كثرة انتشار الريح في الفم حتى يتصل بمخرج، حتى يتصل عفوا بمخرج الضاء، أي أن هذا الريح حال النطق بالشين لا بد من انتشار هذا الريح أو هذا الهواء في الفم حتى يتصل بمقدمة الفم. عندما نقول مثلا أي أن هذا الصوت وهذا الريح يأتي إلى مقدمة الفم، لذا قالوا حتى يتصل بمخرج الضاء. ومنهم من قال وأتى ببيت قال وانتشأ معنى التفشي فاعلمي هو انتشار الريح داخل الفم. أعيد البيت، وانتشأ معنى التفشي فاعلمي هو انتشار الريح داخل الفم، هذا ما قاله الشيخ سليمان عثمان مراد، عثمان سليمان مراد رحمه الله رحمة واسعة، فقال وانتشأ معنى التفشي فاعلمي هو انتشار الريح داخل الفم. نعم، فإذا بارك الله فيكم، عندما نأتي للنطق بحرف الشين علينا أن نأتي بهذه الصفة، أي بكثرة انتشار الريح مع هذا الحرف حرف الشين، لكي نأتي بهذا الحرف بحقه، بحقه ومستحقه، من حقه أي حال التلاوة نأتي بهذه الصفة معه، لأنها صفة لازمة، لأنها صفة لازمة لا تنفك عنها في أي حال من الأحوال. ولكن هذه الصفة أخوة أحبة ليست صفة مميزة، ليست صفة مميزة، أي لا تميز هذا الحرف عن الحروف التي معها في نفس المخرج. ما هي الحروف التي تخرج معها في نفس المخرج أخوة الأحبة؟ حرف الشين، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، الجيم والياء. أحسنت أخي التوبة النصوحة، أحسنت أخي الجيم المعاملة، نعم الجيم والياء، أحسنت أخي رشيد، عليكم السلام ورحمة الله، نعم محصة. فإذا الجيم والياء، فلو قلنا أن الجيم والياء والشين هي من مخرج واحد كما هو مقرر أخوة الأحبة، هل صفة الشين تميز حرف الشين عن حرفي الواو، عفوا الياء والجيم؟ هل هي من صفات التي تميز الشين عن الجيم وعن الياء؟ كلا، أحسنت، لا تميز، لا تميز هذه. يعني لو إذا قلنا في باب الصفات المحصة، قلنا أن لولا صفة التفشي لأصبحت جيم، هل هذا صحيح؟ لولا صفة التفشي لأصبحت الشين ياء، فإذا هي ليست من الصفات المميزة، ولكن هي من الصفات المحسنة التي تحسن هذا الحرف، تحسن هذا الحرف. ولا يخفى عليكم أخوة الأحبة أن حرف الشين، أن حرف الشين من صفاته هو جريان النفس، أي فيه صفة الهمس، وكذلك فيه صفة الرخاوة، أي جريان في جريان، يجري النفس ويجري الصوت. فهذا مما ساعد أيضا هذه الصفة لكي تنتشر أكثر من غيرها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مخرج حرف الشين من المعلوم أنه من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ولكن ليس القصد مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى هو الالتصاق وسط اللسان بالحنك الأعلى، لا، لا يلتصق، لو التصق أخوة الأحبة لا، لم يمر هذا الهواء وهذا الريح. فإذا لابد من المعلوم أن هذا الحرف في مخرجه هناك فراغ بين اللسان، وسط اللسان وبين سقفه، يخرج. نعم، فإذا لابد من أن نأتي بعدم التصاق وسط اللسان بسقف الحنك الأعلى أو ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى. لماذا؟ لو أتينا بها لم يمر الهواء، لا النفس ولا الصوت ولا هذا الريح الكثير لكي تأتي بها هذه الصفة، تصير نعم إذا التصق أصبح حرف الجيم. بارك الله فيك أخي الدين معاملة، نعم نقول أج أج، هذا هو الالتصاق، ولكن عندما نريد أن نأتي بالشين لابد أن يكون هناك فراغا. والأمر الآخر أخوة الأحبة، نسمع أحيانا من بعض الأخوة أو من بعض الطلبة أن الشين يشيبها أو يشيبها شيء من الصفير، أن يدخل معها شيء من الصفير. ما سبب ذلك أخوة الأحبة؟ سبب ذلك هو رأس اللسان، رأس اللسان أو كما نقول مقدمة اللسان، الطرف الأمامي. فإذا أتينا بالشين ارتفع الجزء الذي في وسط اللسان، ثم الجزء الذي يلي وسط اللسان لابد أن يكون مرتفعا قليلا أيضا، ثم رأس اللسان يكون في قاع الفم، أي يكون محاذيا لأصول الثنايا السفلى، أصول الثنايا السفلى، لا نأخذه إلى بين الثنايا، لو أخذناه إلى بين الثنايا سوف ينسل هذا الريح إلى هذا الموضع فيجد هذا الثقب الذي سوف يصفر فيه أو يأتي فيه بصفة الصفير أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمر واضح أخوة الأحبة. لا نقول إذن أش، وإنما لابد من مسك هذا المخرج في محله، ثم عدم ليون، أو يعني أننا نلين الطرف الأمامي بحيث أنه يصل إلى بين الثنايا العليا والسفلى. فنقول إذن أش أش، لابد، عليكم السلام ورحمة الله، لابد من مسك المخرج في موضعه، لا ينحل ولا ينسل فيه الصوت إلى ما يصل إلى صفة الصفير، وسوف يسمع عندنا بعد قليل أن هذه الشين خلطت بصوت الصفير. الله يحييك أخي شرف، حياة الله. نعم، قلنا أن هناك بعض أو بعض من يقرأ، نسمع أخي الدين المعاملة، نسمع ماذا؟ نسمع في تفشيه أو في حرف الشين شيء من الصفير. هذا سببه أخي الحبيب، أخوتي الأحبة، ما هو سبب هذا؟ سببه في وضع اللسان. وضع اللسان كما نعلم في مخرج الشين أنه يرتفع في من وسطه، يرتفع من وسطه، يكون كما نقول منحنى كالجبل، من المؤخرة يكون في الأسفل، من الوسط مرتفع، ثم ما يلي هذا الوسط أيضا يكون قليل فيه ارتفاع، لا يحاذي الحنك الأعلى ولكن لا ينزل كثيرا، ثم رأس اللسان ينخفض إلى قاع الفم، إلى جذور الثنايا السفلى، لكي يمر هذا الهواء من غير ما يتخلل هذا الثقب الذي سوف يكون للصفير أو حروف الصفير لو رفعنا مقدمة اللسان إلى ما بين الثنايا، إلى ما بين الثنايا، فسوف ينسل هذا الريح بداية شين ثم ينتهي صفيرا. لماذا؟ لأنه ذهب إلى المحل الضيق وهو الذي يكون بين رأس اللسان وما بين الثنايا العليا والسفلى، وكما قلنا الهواء الذي يخرج من ثقب سوف تسمع فيه صفيرا كما بينا في صفة الصفير. فعلينا إذن أخوة الأحبة التحكم في وضعية اللسان. أش أش، لابد من انحناء رأس اللسان إلى الأسفل كاملا، لكن لو جعلته لينا ورأس اللسان ووضعته في أي، يعني لم تضعه في محله الصحيح وهو في قاع الفم، وجعلته في الثنايا، ماذا سوف يكون؟ سوف يكون هذا الصفير وهو بهذه الطريقة. أش أش، عندما يصل الصفير، عفوا التفشي أولا هذا الريح في وسط اللسان تسمعه شينا، ثم عندما يصل إلى الخروج، الخروج أي نهاية اللسان، سوف تسمع أنه ينتهي هذا الحرف بالسين أو بشيء من الصاد أو كما نقول شيء من الصفير. فعلينا أن ننتبه من هذا الأمر أخوتي الأحبة لكي لا يختلط الشين مع السين أو الشين مع الصفير، وهذا التحكم فيه في المخرج. الأمر واضح بارك الله فيكم أخي الدين المعاملة. نعم بارك الله فيك. إذن أخوتي الأحبة هذه بالنسبة لصفة التفشي. وقال العلماء رحمهم الله التفشي درجات، التفشي درجات. الدرجة الأولى أي الأعلى في هذه الصفة وعليكم السلام ورحمة الله حال الشد أي حال التشديد، حال التشديد، كما نقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم، هذه الشين الآن مشددة لأن أدغمنا اللام فيها فأصبحت الشين مشددة، فقالوا العلماء هذا أشد التفشي. ثم قالوا أوسط التفشي في الساكن، في الشين الساكنة، مثال مثلا كلمة أشياء، عليكم السلام ورحمة الله، أشجار. ثم أدنى التفشي في المتحرك، ثم أدنى التفشي في المتحرك ككلمة مثلا شركاء، شركاء، فنقول شركاء، هذا لا، نحن خرجنا عن ما هو في مرتبته. وعندما نقول الشيطان هذا كذلك لا، لأن نحن لابد من الاتيان بأعلى مراتب التفشي، وكلما كان الحرف مشددا طبعا هو باعتبار حرفين سوف يأخذ باعتبار وزني كما نعلم أخوتي الأحبة صفتين، أي يعني نحط صفة التفشي نضاعفها وهكذا، ثم تقل في الساكن، ثم تقل طبعا في المتحرك، في المتحرك. نعم، أولا أعلاها أخي رشيد وعليكم السلام ورحمة الله، أعلاها في المشدد، أوسطها في الساكن، أدناها في المتحرك. واضح أخي بارك الله فيك؟ أعلاها في المشدد، أوسطها في الساكن، أدناها في المتحرك. نعم، هذا بالنسبة إخوتي الأحبة لصفة التفشي، وكما قلنا أنها صفة لازمة لا بد من الاعتناء بها، وقلنا أنها صفة مميزة، عفوا محسنة، وليست بصفة مميزة، وعلينا الحذر من تحريك رأس اللسان إلى الأعلى لكي لا يحدث فيها صفير بدل مما هو كما تعلمون انتشار الريح المطلوب. هل هناك أخوة الأحبة سؤال على صفة التفشي أم نواصل إن شاء الله؟ الآن الصفة الأخيرة، هل هناك شيء في صفة التفشي؟ نواصل بارك الله فيكم. نعم، هي صفة محسنة، نعم، وليست قلنا صفة، نعم صفة محسنة أي تحسن هذا الحرف، ولا القصد فيها التمييز بينها وبين الحروف المتجانسة معها، لا تميز أي لا تتميز بهذه الصفة. لو قلنا لولا التفشي لأصبحت الشين جيم، لا لا نقول هذا، إذن هي ليس مميزة، ولكن كما قلنا في بعض الحروف لولا الاستعلاء والإطباق لكانت الصاد سينا، لو كان لو هذا صارت تاء أو دالا الطاء، وهكذا، هذه التي تميز الحروف المتجانسة التي في مخرج واحد. أما إن لم تكن لم تكن تميز هذه الحروف بينها بين بعض فنقول عنها محسنة، أنها تحسن هذا الحرف، ولكنها صفة لازمة، صفة لازمة. واضح أخي رشيد بارك الله فيك؟ الآن بارك الله فيكم نأتي إلى الصفة الأخيرة وهي صفة الاستطالة. فقال الناظم رحمه الله بعدما انتهى من صفة التفشي، نعم صفة لازمة محسنة، نعم أخي الحبيب، الصفات التي نذكرها بارك الله فيك أخي مسلم هي صفات لازمة، الصفات التي ذكرناها التي لا ضد لها وسميناها صفات خاصة، هي كلها صفات لازمة، يعني لا تستطيع أن يعني تنفك هذه الصفة، صفة التفشي عن الشين، لابد أن تكون فيها، لابد أن تكون فيها، نعم تحسنها، نعم. ولولاها أخي الحبيب لأصبح خلل في حرف الشين، ولكن لا يتحول إلى جيم، لا يتحول إلى ياء، وهذا هو المقصود فيه. نعم كلها لا، هناك صفات مميزة وصفات محسنة. الصفات المميزة كما ذكرنا في دروس سبقت بارك الله فيكم، هي كالصفات العشر التي لها ضد، هذه صفات مميزة طبعا باستثناء طبعا صفتي الإصمات والإذلاق، أما بالنسبة للهمس والجهر والشدة والرخاوة والتوسط والاستعلاء والاستفال والانفتاح والإطباق، هذه صفات مميزة. نعم هي صفات مميزة تميز هذا الحرف. أما بالنسبة لبعض الصفات التي لا ضد لها، وهي الصفات الخاصة مقابلة للصفات العامة، فبعضها أو منها كما ذكرنا في درس مضى قلنا أنها صفات محسنة. كيف؟ أي أنها تحسن الحرف ذاته ولا تميزه عن غيره مما هو في مخرج واحد. عندما قلنا في فائدة هذه الصفات قلنا هذه الصفات من فوائد هذه الصفات أنها تميز، نعم أنها تميز الحروف المتحدة في المخرج. فالآن معنا صفة الصفير أو صفة التفشي، لو قلنا لولا هذه الصفة، لولا هذه الصفة هل يتحول من حيث الصفات التي تميز الحروف، هل هذه الصفة لولاها أصبح هذا الحرف حرف مثلا يعني لولا الصفير أو لولا التفشي أصبح جيما في الشين، أصبح ياء؟ لا، ولكن ماذا يكون؟ يختل هذا الحرف، يختل هذا الحرف. لماذا يختل؟ لأن هذه الصفة صفة لازمة، صفة لازمة فيها، لا بد من الإتيان فيها. نعم بارك الله فيكم. إذن هذا معنى يعني القول في لما نقول هي محسنة، أي تحسن الحرف في ذاته لا تميزه عن غيره مما هو موجود معه في نفس المخرج، وإنما تحسنه في ذاته. وهذا ما ذكرناه وإن شاء الله سوف نذكره أيضا في باب التجويد، عندما نأتي إلى حكم التجويد سوف نرى أن الحرف ليس فقط أن يختل منه الإعراب لكي يكون لحنا جليا، وإنما ممكن أن تختل الصفة ويكون لحنا جليا، واللحن الجلي ممكن أن يكون في إبدال حرف محل حرف، وممكن أن تكون أن الصفة هذه تخل بهذا الحرف لحد ما يصل إلى حرف غير عربي، لأن الصفات درسنا نعم هي كما قلنا أنها صفات، الصفات كلها هذه يطلق عليها صفات مميزة وذاتية ومقومة، نعم، ولكن الأصل فيه أن هذه الصفات لازمة، الصفات لازمة. وهذه طبعا باعتبار كما قلنا أخوة الأحبة باعتبار الاجتهاد، باعتبار الاجتهاد. إذن بارك الله فيكم ننتقل الآن إلى الصفة الأخيرة مما ذكره الناظم رحمه الله، وسوف ننتهي من هذه الصفات التي سوف يذكرها، ثم نذكر بعض الفوائد مما يتعلق في هذا الباب باب الصفات، ثم إن شاء الله سوف يكون لنا درسا خاصا بتعريف هذه الصفات، وخاصة الأخوة الذين يقرؤون معنا سوف يشاركون في تعريف الحرف ولفظ الحرف مفردا، ولفظ الحرف مفردا كما تلقيناه سوف يعني تتلقونه إن شاء الله مني كما أخذته من شيخي، تعريف الحرف ثم نطق الحرف بالحركات الثلاث وبالسكون وكذلك مع حروف المد، هذا ما نتلقاه من شيخنا أيضا. نعم. الآن بارك الله فيكم ننتقل إلى ما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله بعدما قال وللتفشي الشين قال ضاد نستطل ضاد نستطل. وسبحان الله لقد رأيت في بعض الشروحات في قول الناظم ضاد نستطل بضم التاء ضاد نستطل، وهذا لا أعلم أن هناك رواية بضم التاء، يعني ليس هناك نسخة بضم التاء، يبدو والله أعلم أن هناك خطأ مطبعي في ضم التاء عند من ضم التاء، وإلا الأصل فيها الفتح والمعنى هنا أخوتي الأحبة كما قلنا أول لفظها ضاد نستطل بالتقاء الساكنين، استطل هو أمر من الاستطالة، أي يقول الناظم رحمه الله أي صف الضاد بالاستطالة الآن نأتي بارك الله فيكم إلى معنى الاستطالة لغة واصطلاحا كما هو ديدننا في ما مر من الصفات. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ عصام نعم توب النصوحة نعم محصة الامتداد نعم هذا هو في اللغة في اللغة قال العلماء الامتداد. الله يحييك يا أخي الحبيب. ومنهم من قال بعد المسافتين نعم الامتداد. ومنهم من قال الاستطالة هو بعد المسافتين، كذلك ورد عند المتقدمين من العلماء رحمهم الله قالوا بعد المسافتين. فإذا هذا هو الاستطالة في اللغة عندما نبحث عنها في كتب القواميس سوف نرى هذا الأمر الامتداد. الاستطالة نفسها الآن هي الامتداد أو بعد المسافتين. الآن نأتي إلى الاصطلاح. ما هو الاصطلاح في طبعا ما هو في عرف علماء التجويد؟ إطالة زمن النطق بحرف الضاد خاصة عند السكون والتشديد. ممتاز، هذا تعريف جيد. امتداد الصوت من أول حافتي اللسان لمخرج اللام. أحسنت يا محصة، كذلك هذا تعريف جميل. امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها. ممتاز، بارك الله فيك جوري. نعم، هو استطالة حرف الضاد في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام. أحسنت أخي التوبة النصوح. نعم، إذا هذا هو التعاريف هذه التي قيلت الآن معنا الأربعة والخمسة هي تنصب في مصب واحد. ولكن عندنا أمر لا بد يعني التمييز فيه. الآن عندما نقول لكي نميز بعد قليل الفرق بين الرخاوة وبين الاستطالة، فلا بد أن نبني الأمر على ما سوف نسأل عليه بعد قليل أو ما سوف نبينه بعد قليل. فإذا نقول الاستطالة في الاصطلاح امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها، أو نقول يعني أو الحافتين، يعني بدل حافة نقول حافتين، هناك من يخرج هذه من الحافتين معا، حتى تتصل أو حتى تصل إلى أول مخرج اللام. نعم، لذلك لم نقل امتداد الصوت أم أسماء، لم نقل امتداد الصوت لكي نبين أمر بعد قليل إن شاء الله. ماذا قلنا في التعريف؟ امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها أو كلتا الحافتين معا حتى تصل إلى أول مخرج اللام ومن هذا التعريف يعني كنت أتمنى أن أحد يكتبه معنا الآن لكي عندما نتأمل في هذا التعريف سوف نجد أخوتي الأحبة التحديد في هذه الصفة التحديد. يعني ليس كلام عام وإنما كلام محدد على هذه الصفة. ما هو الامتداد أو كيفية الامتداد سوف تعرف من قبيل ما سوف تقرؤونه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فإذن هذا هو التعريف في الاصطلاح. ومنهم من قال طبعا كما هو الشيخ امتداد حافة اللسان، نعم هذا هو الأمر المهم. والأمر المهم الآخر هو عندما نقول حتى تصل إلى أول مخرج اللام، حتى تصل إلى أول مخرج اللام، حتى يصل إلى أول مخرج، ممتاز، أول حافة أو كلتا الحافتين إلى آخره حتى يصل إلى أول مخرج حرف اللام، ممتاز بارك الله فيك. نعم، وقال العلماء في تعريف هذه الصفة قالوا والاستطالة إن أردت حدها، هي امتداد الضاد من مخرجها. هذا بشيء متوسع قالوا بهذا التعريف وهو الشيخ عثمان مراد رحمه الله. والاستطالة إن أردت حدها هي امتداد الضاد من مخرجها. وهذه الصفة أخوتي الأحبة من الصفات التي نحتاجها ويحتاجها القارئ كثيرا لأن فيها تفريط كثير، فيها تفريط. نعم، وقالوا أخوتي الأحبة لكي لا ننسى هذه المعلومة لما بينه العلماء نبينه أيضا على منوالهم، قالوا ما هو الفرق إذن بين المستطيل والممدود؟ نقول هذا مد وهذا امتداد، هذا امتداد أيضا في حروف المد وهذا امتداد في حرف الضاد. فإذا ما هو الفرق بين الامتداد أو المد في حروف المد والمد في حرف الضاد؟ وهذا معروف لديكم وكثير ما نقول هو تقول الزمن، وهذا طبعا في مقدار زمن الحرفين، وهذا أمر مهم أيضا سوف نتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله. نعم، طبعا العلماء رحمهم الله لم يتركوا لنا شيئا، هذا كله نقل، أنا أنقل لكم كلام العلماء. نعم، قال الإمام الجعبري رحمه الله ونقل عنه ما نقل من العلماء بعده، قال الفرق بين المستطيل والممدود، المستطيل جرى في مخرجه والممدود جرى في ذاته. المستطيل جرى في مخرجه والممدود جرى في ذاته. نعم، جزا الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عزبا وسلسلا. نعم يا محصة، مخرج غير محقق بالنسبة باللام، لم أفهم ما كتبت المحصة. نعم، ولكن نقول ما قاله العلماء رحمهم الله، المستطيل جرى في مخرجه أي زمنه، أي زمنه مساو لطول مخرجه ولا يتجاوزه، المستطيل قلنا هو جرى في مخرجه أي زمنه مساو لطول مخرجه ولا يتجاوزه، هذا هو بالنسبة للمستطيل. أما الممدود في حروف المد قلنا جرى في ذاته لأن ليس له مخرج محقق فلم يجر إلا في ذاته. نعم، وهذا أمر مهم كما قلنا قبل قليل، الزمن الزمن، ولكن الأصل في الامتداد أين يكون الامتداد؟ هذا الامتداد في الضاد يكون في مخرجه، وحروف المد ليس لها مخرج، ليس لها مأوى، فماذا الامتداد أين يكون؟ يكون في ذاتها، في داخلها، هذا هو الامتداد، يكون في ذاتها، فهذا هو الامتداد لعدم وجود مخرج محقق لها، ولكن يضبطه المشافهة. امتداد، هل نستطيع أن نقول امتداد الضاد محدد بمقدار المخرج؟ نعم، هذا ما نقوله، نعم هذا ما نقوله، ليس نعم هذا هو الفرق، نعم هذا ما نقوله الآن. المستطيل جرى في مخرجه، أي يساوي هذا المستطيل الزمن الذي نريده طول المخرج، طول المخرج، هذا ما نريده أخوتي الأحبة للقراءة للتلاوة. عندما يأتينا بعد قليل أو في وقت القراءة في دروس التلاوة والتصحيح ويأتي القارئ ويقول مثلا ولا الضالين، أين الزمن؟ أين الاتصال؟ أين امتداد هذا الصوت في مخرجه؟ فإن لم يكن هذا فأنت أخليت بهذه الصفة، لا بد من الامتداد، لا بد من الامتداد، ولكن الامتداد لا يكون أي في موضع، أي موضع عندما يكون في الصوت تقطع عند الجميع. سبحان الله. نعم، الآن كيف الصوت؟ إن شاء الله أفضل، الحمد لله. نعم، سامحونا بارك الله فيكم، الجهاز هذه الأيام فيه عطل، فنرجو إن شاء الله المعذرة أخوتي الأحبة. نعم، فإذا بارك الله فيكم، قلنا أن هذه الصفة لا بد من تحققها، بعدم التحقق في هذه الصفة هذه سوف تعمل لنا مشكلة في هذا الحرف، وسوف يتغير هذا الحرف، أو أن يكون حرف يعني أو يدخل في حرف آخر، وسوف نرى بعد قليل ما هي الحروف التي ممكن أن يقرأها القارئ بالنسبة لما ورد عن العلماء رحمهم الله من زمان الإمام مكي رحمه الله، وهو المتوفى 437 هجرية، وأكمل كتابه وهو عمره وهو في سنة 424 هجرية، يعني ننظر إلى كم سنة إلى الآن وهم يتكلمون عن هذا الفرق أو هذا أو هذه المشكلة أو المعضلة في حرف الضاد. إذا انتهينا ما هو الفرق بين المستطيل والممدود، وأرجو أن يكون التعريف في أو أمامي ونصب أعينكم بارك الله فيكم لكي ننظر ما نقوله بالنسبة لهذا التعريف الذي معنا. نعم، طبعا قلنا أخوتي الأحبة أن هذا الامتداد الذي يكون في مخرج الحرف نفسه يكون في هذا الحيز، وإياكم بارك الله، يكون في هذا الحيز أي في مخرج هذا الحرف، لا بد من الاتيان بهذا الزمن المراد له، لا بد من التحقق من كيف يجري أو يتحرك أو تتحرك هذه الحافة، تتحرك هذه الحافة حتى تكمل هذا الحرف، وعلينا أن ننتبه إلى كيفية السلامة من وصول طرف اللسان إلى الثنايا، هذا ما يكون المشكل عند الكثير، أن يصل طرف اللسان الأمامي إلى طرف إلى الثنايا، فنحتاج إلى ضبط هذا الأمر، ولا نستطيع ضبط هذا الأمر إخوتي الأحبة إلا بأمرين، الأمر هو ضبط هذه الصفة وضبط المخرج، عندما نضبط هذه الصفة التي هي تكون في مخرجها سوف نضبط هذا الحرف بإذنه تعالى مع التمرين. الآن نأتي إلى الشرح المجمل لهذا الحرف من حيث هذه الصفة أخوتي الأحبة، وكيف تتكون هذه الصفة. نقول بارك الله فيكم، الاستطالة هو بمعنى أن اللسان يتحرك، أي حافة اللسان هي التي تتحرك، ليس كما قلنا الصوت وإنما اللسان. فبيح تحرك اللسان سوف يتحرك الصوت، سوف تقول نقول نعم، إذن الصوت الناتج هو من تحرك هذه الحافة من أولها إلى أول مخرج حرف اللام كما بينا. فإن كنت تنطقه أخي الحبيب من الجهة اليسرى وهو أسهل، أو كنت تنطقه من جهة اليمنى وهو أصعب، والأصعب منهما هو من ينطقه طبعا من كلا الحافتين أو من كلتا الحافتين. نعم. فإذا علينا أن هذا التحرك هو الذي ينتج عنه الصوت، ينتج عنه الصوت، ولا بد أن يكون في حيزه، أي الحافة يبدأ إما من أوله ويمتد الصوت إلى أول مخرج اللام، هذا أمر. ومن لا يستطيع أن يتحكم في هذا أخوتي الأحبة من باب تجربة، من لم يستطع أن يتحكم في هذا، عليه أن يأتي الأمر بالمقلوب. كيف بارك الله فيكم؟ أن يبدأ بالصوت أو أن يكون الصوت عنده إلى الداخل، أي إلى داخل الفم ليس إلى الخارج. من لا يستطيع أن يتحكم في رأس اللسان عنده ويقول أن رأس اللسان هذا يأتي إلى الثنايا فيكون ضاء، يكون طاء، يكون دالا، فماذا أفعل؟ هناك أمر آخر، ما هو؟ أنك تأتي بهذا الحرف أو بصوت هذا الحرف أو بتحرك حافة اللسان بالمقلوب، أي من قريب أو من أول مخرج اللام، وتدخل إلى داخل الفم بهذه الطريقة، أو كأنك تبلع الحرف. لا يكون العكس أم أسماء. لماذا يكون العكس؟ لماذا يكون الزمن أقل؟ هو نفسه. لماذا نقول نحن التحرك حافة اللسان؟ عندما نقول مثلا هذا هو إلى الداخل، ولكن فيه ماذا؟ فيه تكلف قليلا، فيه كلفة على، وخاصة من عنده ضيق في النفس، من عنده ضيق في النفس، نعم هو فيه كلفة. ولكن أقول هذا هو من لم يستطع أن يأتي من الأول إلى أن ينتهي إلى أول مخرج اللام، لأن هناك كثير من يقول أنا أفعل هذا ولكن رأس اللسان يأتي معي إلى الثنايا، فيقول وعليكم السلام ورحمة الله، يبدأ بالضاد وينتهي إلى الضاء، فهذا خطأ. إبدال حرف بحرف، إبدال حرف بحرف، وسوف نتوصل إلى هذا الأمر إن شاء الله. إذن هذا الأمر الذي نحتاجه في الإتيان في مخرج هذا الحرف بهذه أو لهذه الصفة. أما الرخاوة أخوتي الأحبة، ننتبه إلى هذا الأمر، أما الرخاوة فهو جريان الصوت في نقطة معينة، لأن هناك من يسأل دائما ويذكر هذا السؤال، وسئلت كم مرة، هل هناك فرق بين الاستطالة وبين الرخاوة؟ الرخاوة هو جريان الصوت، وكذلك الاستطالة فيها من جريان الصوت. نقول بارك الله فيكم أن الرخاوة هي جريان الصوت في نقطة معينة. معينة وهو له علاقة بالصوت، فلذا قلنا في بداية التعريف هو ماذا أخوة الأحبة؟ امتداد حافة اللسان، ولم نقل امتداد الصوت لكي نخرج من هذه المشكلة كما خرج عنها العلماء رحمهم الله. فإذا نقول، ونقول أيضا نزيد بارك الله فيكم وهذه زيادة، أن الرخاوة أو الصوت عندما نأتي في جريانه يكون في نقطة معينة، كما لو قلنا مثلا في حرف الخاء جريان الصوت أخ، نلاحظ أن الجريان في موضع هذا الحرف وليس فيه امتداد، وإنما في نفس هذا المخرج هو الذي يجري فيه الصوت، هو الذي يجري فيه الصوت ينطلق إلى الخارج. نعم، والرخاوة علاقة بالصوت، ونزيد عليها أنها في نقطة معينة، إلا أن يكون المخرج أوسع من هذا سوف نلاحظ أن هذه الصفة أو صفة الرخاوة ستكون في نفس حيز هذا المخرج. هذا هو بالنسبة للصوت لها. وأما بالنسبة للاستطالة، لا، هي ما يتحرك فيها هو جزء اللسان وهي الحافة، وهي الحافة. إذن هذا هو بالنسبة للفرق بين الرخاوة وبين الاستطالة. ونقول أخوتي الأحبة أيضا، لطول مخرج الضاد والضغط الذي فيه، هناك ضغط في مخرج الضاد، وهذا ما يميزه بينه وبين الضاء. يعني لابد أن نكون أخوتي الأحبة، يعني لا نكون كما نقول دائما مع الأسف أن تكونوا يعني ملمين بما نذكره من قبل والآن. فنقول بارك الله فيكم، في هناك في مخرج الضاد قلنا هناك طول في الضاد، وهناك ضغط في المخرج، وعليكم السلام ورحمة الله، هناك ضغط في المخرج بعكس الضاء. الضاء ليس فيها ضغط في المخرج، ليس فيها ضغط في المخرج، فمخرج الضاد فيه ضغط، والضغط هذا نتيجة ماذا أخوة الأحبة؟ الاستعلاء والإطباق. وكذلك صفة الرخاوة التي يمر فيها الصوت هذا، فالذي يدفع الصوت فتزيد به هذه الصفة وتزيد بها هذه الاستطالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أخ عزيز. نعم، فإذا هناك بارك الله فيكم ضغط في مخرج الضاد، ضغط، ولكن هذا الضغط لا يصل إلى درجة ضغط حرف الطاء. فإذا نعلم إذن في حال النطق به لابد أن هناك منفذ يخرج منه الصوت ويتحرك فيه حافة اللسان. إن لم يتحرك فيه حافة اللسان فاعلم أنك أنقصت من هذا الحرف، أنقصت من هذا الحرف. هذا بالنسبة إخوتي الأحبة لكي نتقن هذا الحرف، نتقن خروج أو نتقن اللفظ بهذا الحرف. نعم، فإذا لابد من خروج صوت الحرف جاريا في مخرجه. ولذا بارك الله فيكم قيل أنه يشبه صوت الضاء. نلاحظ بارك الله فيكم أن الضاد والضاء، نلاحظ السمع، هناك شبه في الصوت، فلهذا الشبه أخوة الأحبة الذي في الصوت، نعم هناك شبه في الصوت، وهذا ليس بقولي أنا، وإنما هذا قول العلماء المتقدمين. ولو فتحنا كتبهم من أول كتاب ككتاب الرعاية سوف نرى هذا الكلام، ولو أحببتم لنقلته لكم الآن وسوف ترون ماذا يقول الإمام مكي رحمه الله، ولكن نختصر به. نعم، أو نلخص هذا الكلام. فإذا نقول قيل أنه يشبه صوت الضاء، لماذا؟ لأن هناك فيه صفات تشابه الصوت، تشابه الضاد، تشابه فيها الضاء، جميع الصفات كما هي في الضاد الضاء، إلا صفة الاستطالة. والمخرج فيه شيء يشبه صوت الضاد يشبه فيه الضاء، ولكن الذي يختلف ويميز الضاد عن الضاء هو ضغط المخرج، هو الضغط في المخرج، فلذا نسمع أن الضاد أقوى من الضاء. نعم أخي عصام، نعم أنت تسمع هذا ينطق الضاد كأنها ضاء، لماذا لم تقل ينطق الضاد ضاء؟ نعم ينطق الضاد ضاء، لأنك أنت سمعتها ولكن ليس بضاء، أليس كذلك؟ لذا العلماء أخوتي الأحبة، ومنهم الإمام ابن الجزير رحمه الله، سوف يأتينا بباب كامل للفرق بين الضاد والضاء. لماذا؟ أنا أسأل سؤال الآن، لماذا أخوتي الأحبة أن لا تجد كتاب من كتب التجويد سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين وإلا فيه باب الفرق بين الضاد والضاء؟ لماذا؟ سؤال. نعم بارك الله فيكم، لتشابه الصوت فيهما قطعا. نعم جوري كذلك، لأن الضاد حرف مميز في العربية وصعب عند البعض وفيه أخطاء كثيرة. نعم أخي أبو عزيز، لو أخذنا بهذا الكلام نقول لماذا ميزه بينه وبين الضاء؟ لماذا لم يميزه بينه وبين الطاء؟ لماذا لم يميز ويأتى بباب بينه وبين الصاد مثلا؟ لأن الناس يخلطون بينهما. لماذا أم أسماء يخلطون بينهما؟ كذلك يخلطون بين ماذا؟ يخلطون الآن بين الضاد والطاء، وكثير ما نسمع الآن يقول ولا الضاء أو دال مفخمة، ولا الضاء ضاء ضاء، هذه طاء أو دال مفخمة. نعم إلا الاستطالة في الضاد لتشابه الصفات وقرب المخرج. نعم كذلك بارك الله فيك، لو أخذنا هذه الاستطالة أو هذه الضاد بارك الله فيك مع مثلا حرف، لو أخذنا حرف يشبه هكذلك ما عدا نقول ما عدا الصفير مثلا في والهمس، سوف يكون بينها وبين الصاد، بينها وبين الصاد ما عدا الصفير والهمس كذلك. ولكن أخوتي الأحبة لتشابه الصوتين، لتشابه الصوتين لا بد من التمييز. نعم هناك تشابه في الصوت، تشابه في صوت الضاد بالضاء، فلهذا الأمر ولذا الذي قال الأخ ابن عمر بارك الله فيه أن هناك نفس الصفات إلا الاستطالة، بمعنى أن هناك تشابه كبير بين هذين الحرفين في الصوت، الصفات هي التي تعطي مادة هذا الحرف وهو الصوت، فلكثرة أو ل يعني ما يتشابه بين هذين الحرفين وهذين الصوتين أو كما يقال في علم الأصوات بين هذين الجرثين، ميز العلماء بين الضاد والضاء. التمييز كان في أمور ثلاث، الأمر الأول في بيان مخرج الحرف وصفاته، وخاصة أن الضاد تتميز بالاستطالة عن الضاء. الأمر الثاني ميز في الكتابة، ميز في الكتابة. الأمر الثالث ميز في استخراج الكلمات التي في القرآن الكريم، طبعا أتكلم التي في القرآن الكريم هي بالضاء لكي تسهل أو يسهل للقارئ أن يعلم أن هذه مادة مثلا كلمة الحفظ، نعم كلمة الحفظ أو كلمة الظهر أو الظهر أو عظم، مادة هذه هي من الضاء التي لابد من الاتيان بها ضاء وليس ضادا، فهذا هو المطلوب عند أو ما هو مميز أو ما يميزه ويفرقه العلماء عندهم. فإذا بارك الله فيكم، علينا أننا لا نأتي هذا الحرف وسوف نأتي إن شاء الله كذلك ببيان وتفصيل عندما نأتي لقول الناظم رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. سوف نبين ونفصل أكثر في هذا الموضع، ولكن الآن نحن نتكلم عن صفة الاستطالة، وهي للمناسبة تكلمنا عن الفرق بين هذا الحرف بين الضاء. وكذلك قال العلماء رحمهم الله: الناس متفاوتون، حياك الله أخي شرف، متفاوتون في نطق الضاد، منهم من ينطقها طاء، حياكم الله بارك الله فيكم، حياكم الله، منهم من ينطقها ضادا، ومنهم من ينطقها دالا مفخمة، ومنهم من ينطقها ضاء، ومنهم من ينطقها لاما، وحتى أنهم بينوا أن اللام الذين ينطقون اللام هم الزيالعة، وهذه منطقة في السودان، أو كما يقولون في السودان، أو يقولون هي كذلك قرية الزيالعة، أو بها أو بما يقال يعني. فمنهم من يقول بدل أن يقول ضاد يقول لام، وهذا سمعناه كثيرا، وسمعته أنا يعني بإذني أن هناك من يقول ولو ضالين، كأنها لام مفخمة، ولو ضالين، هذه لام فقط مفخمة، نعم. ومنهم من ينطقها طبعا معروف بالضاء، وكثير من ينطقها بالضاء، طبعا هي معنا في الخليج العربي هنا، وكذلك عند أهل بعض أهل الشام أيضا ينطقونها ضاء كما يقال في الكتب، وأهل العراق، نعم. فإذا علينا بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله، أن ننتبه إلى ما قلناه قبل قليل في تعريف هذه الصفة: امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها، أو كلتا الحافتين معا حتى تصل إلى أول مخرج اللام. فإن أخذنا بهذا التعريف بارك الله فيكم مع التمرين والسماع، مع التمرين والسماع، سوف بإذنه تعالى نصل إلى حقيقة هذا الحرف. حتى منهم سبحان الله من علماء الأصوات قالوا أننا لابد، أو قالوا لابد من علماء التجويد الآن في هذا الزمان أن يجتمعوا ويتفقوا على نطق حرف الضاد، إما أن تنطق ضاء وإما أن تنطق طاء، سبحان الله، هذا ما قالوه، وهذا موجود في الكتب، قالوا بهذا. لماذا؟ لأنه يعثر على القارئ في الإتيان به، وهو من أصعب الحروف، ولكن مع التدريب ومع التمرين ومع التركيز على مخرج الحرف وعلى التركيز مع هذه الصفة، سوف تميز أخي الحبيب الفرق بين الضاد وغيرها من الحروف. فقلنا نقول ولو لا نقول ولو ضاء، نلاحظ الفرق بين الضاء وبين الضاء. وأقول لكم كذلك أخوتي الأحبة أن حرف الضاد بعدما تنتهي من حافة اللسان، هل رأيتم كيف تقلع الطائرة العمودية؟ الطائرة العمودية كيف تقلع من الأرض أخوتي الأحبة؟ أم لم ترونها؟ نعم، بهذه الطريقة، نعم بهذه الطريقة تقلع إلى الأعلى، لا تجعل اللسان ينتهي إلى مخرج الضاء، نعم لا يلتصق، لا يكون، نعم. نقول رأس اللسان أو مقدم اللسان أو مقدمة اللسان يكون في أسفل أو نقول في القاع الفمي، ليس له علاقة، رأس اللسان ليس له علاقة، فقط العلاقة هو بما هو حافة اللسان، مؤخرة اللسان للاستعلاء، وسط اللسان قليلا للإطباق، وجريان هذا الصوت أو هذه الحافة، عليكم السلام ورحمة الله، تجري هذه الحافة وهذا الزمن المراد في هذا الحرف لكي نستطيع أن نظهر هذا الحرف. واضح أخوتي الأحبة؟ فإذا لا ننطقه ضادا، لا ننطقه عفوا طاء ولا ظاء ولا دالا ولا هذا الأمر. فهذه بالنسبة لحرف الضاد، انقطع الصوت. ثانيا، السلام عليكم، موجود الحمد لله، نعم بارك الله فيكم. نعم، ونقول أخوتي الأحبة، نقول حرف الضاد من الحروف الزمانية من الدرجة الثانية. لو أعطينا الحروف الزمانية درجات سوف نعطيه الدرجة الثانية، بمعنى أن حروف المد هي في الدرجة الأولى. طبعا حروف المد هي في الدرجة الأولى، نعم. ثم يأتي حرف الضاد، ثم يأتي حرف الضاد، ومعه من قال ومعه حرف الشين، ومعه حرف الشين. هذه من الحروف الزمانية في الدرجة الثانية، في الدرجة الثانية. فعندما نسمع هذه الاستطالة أو هذا هو الزمن. عندما نأتي إلى الظاء مثلا زمنه أقل، هذه الظاء. مثلا نقول من الظالمين، من الظالمين. عندما نقول ولا الضالين، ولا الضالين. نعم، الرخاء في الاثنين، ولكن يمتاز الضاد بالاستطالة، فهذه صفة زائدة، صفة زائدة من الصفات السبع التي لا ضد لها على ما هو في الضاء. والمخرج كذلك يثبت أنه يختلف عن مخرج الضاء، يختلف عن مخرج الضاء. هذا بالنسبة لحرف الضاد، وقلنا أنه حرف زماني، حرف زماني يكون في الدرجة الثانية. ونحذر بارك الله فيكم مما نسمعه كذلك من السكت على حرف الضاد. عندما نقول الإتيان بامتداد حافة اللسان، بمعنى هناك تحرك في الصوت، أي لابد الصوت يكون مسموعا. عندما نقول نعم الأرض، لابد أن يكون الصوت مسموعا. عندما نقول الأرض، أو نقول مثلا ولا الضاء، وخاصة عندما يأتينا حرف الطاء بعده. هذا يعني الأمر العجيب، عندما يأتينا حرف الطاء بعده، فمن ينطق الضاد طاء، نعم من ينطق الضاد طاء، فسوف ينطق طاء واحدة مشددة، بمعنى أنه سوف يدغم فيقول المطر، المطر. فهنا سوف تبين هذه الضاد، نعم، أو إض أو أمطرة، أمطرة، المنطر، فرمتم، نعم، وهكذا. بعكس لما نقول وعظت، وعظت، الضاء واضحة، نعم، من اضطر أو من اضطر على قراءة ورش، من اضطر، نعم، لابد من الاتيان بهذه. هناك من ماذا يقول؟ يقول اضطر مثلا، اضطر، ماذا فعل؟ حبس هذا الصوت فأخل بصفة الرخاوة، أخل بصفة الاستطالة، أخل بالمخرج، فأذهب عنه هذا الحرف بالكلية، بالكلية. فهو من الحروف الصعبة فعلا، وعليكم السلام ورحمة الله، ويتتميز اللغة العربية بهذا الحرف. ولذا قيل أو قالوا لغة الضاد، لغة الضاد، بمعنى أن هذه الضاد هي الوحيدة في اللغة العربية، وليس في اللغات حرف مثل هذا الحرف أو كحرف الضاد. هذه بالنسبة إخوتي الأحبة لصفة الاستطالة. هل هناك من سؤال قبل أن نشرع في أمر، يعني قبل أن نختم هذا الدرس إن شاء الله وإياكم إن شاء الله؟ وعليكم السلام. نعم، هل من سؤال؟ بارك الله فيكم، خير إن شاء الله وفيكم بارك. نعم، نأتي الآن إخوتي الأحبة إلى أمور لا بد من الإتيان بها، وطبعا الإخوة إن شاء الله سوف يشاركون في الدرس القادم بإذنه تعالى، إن الله أحيانا إن شاء الله وكنا معكم، سوف أستمع للإخوة الكرام الصفات التي أخذناها من صفة الجهر إلى صفة الاستطالة بنفس واحد. هل نفس زمن الاستطالة يكون في الساكن كالمتحرك؟ نعم، هذا قلنا أخي الحبيب كما قلنا. نعم أحسنت، هي مراتب أيضا. عندما نقول المشدد أخي إس أو أخي سعد، فنقول الاستطالة في المشدد سوف يأخذك، ونقول دائما بارك الله فيكم المشدد هو بزنة لفظك أو بزنة حرفين في اللفظ، أو كما قال شيخنا يكون أقل من زمن الحرفين، يزيد عن زمن الحرف ويقل عن زمن الحرفين، يزيد عن زمن الحرف ويقل عن زمن الحرف. نعم، ثم يكون في الساكن ثم يكون في المتحرك. نعم بارك الله فيك. نعم، إذا بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، نحتاج إلى حفظ هذه الصفات في نفس واحد كما حفظناها من شيخنا حفظه الله، فقال لنا هذا الكلام يعني قديم من أول ما أخذنا عليه علم التجويد، فقال لنا احفظوها في نفس واحد، وكان يسمع لنا، فبحفظها في نفس واحد بإذن الله تعالى سوف لا تنسى منها شيء. تأخذ نفس، همس جهر شد رخاء واستعلاء استفال انفتاح اطباق اصمات صفير قلقل لين انحراف تأكير تفشي استطالة، هذا معنى بنفس واحد، أي لا تأخذ نفس آخر، بنفس واحد. أعيد، همس جهر شد رخاء واستعلاء استفال انفتاح اطباق اصمات إذلاق صفير قلقل لين انحراف تأكير تفشي استطالة. أريدكم بارك الله فيكم، لا طبعا إذا أنت تريد على في نفس واحد أخي أبو عزيز، نعم لابد أن نعم بهذا الترتيب، بهذا الترتيب، نعم كلام جيد، بهذا الترتيب همس جهر، أي الهمس ضدها الجهر، ثم قلنا شدة وضدها الرخاوة، ثم قلنا استعلاء وضدها الاستفال، ثم قلنا الانفتاح وضدها الإطباق، ثم الإصمات والإذلاق، ثم السبعة وهي صفير قلقل لين انحراف تأكير تفشي استطالة، بهذه الطريقة. واضح بارك الله فيكم، فهذا إن شاء الله الأسبوع القادم، عليكم السلام ورحمة الله. نعم، كذلك نريد بارك الله فيكم أن نتعرف على هذه الصفات. وقبل أن أنسى بارك الله فيكم، طبعا هناك من زاد على هذه الصفات السبعة عشر أو أنقص منها كما قلنا في البداية، ومنهم من زاد صفتين مهمتين وأراهم في كثير من الكتب، وهي صفة الخفاء وصفة الغنة. بالنسبة لصفة الغنة إخوتي الأحبة، تكلمنا عنها في قول الناظم رحمه الله في باب المخارج، وغنة مخرجها الخيشوم، هذا تكلمنا عنه، وسوف يذكره الناظم كذلك مفصلا في أبواب قادمة إن شاء الله، في النون الميم مشددتين، في أحكام النون الساكنة والتنوين وهكذا. أما بالنسبة لصفة الخفاء، وهذا ما يأخذه كثير من العلماء، يقولون أن هذه الصفة هي صفة، طبعا صفة الخفاء هي صفة نحتاجها أيضا في معرفة ماهية حروفها، معرفة ماهية حروفها. وهذه الصفة في اللغة إخوتي الأحبة هي الاستتار، الخفاء هو الاستتار. وفي الاصطلاح خفاء صوت الحرف، خفاء صوت الحرف، وله أربعة أحرف، هي حروف المد الثلاثة وحرف الهاء، حروف المد الثلاثة وحرف الهاء. وقال العلماء رحمهم الله سميت بذلك لأنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها، ولذا كان الخفاء في حروف المد لاتساع مخرجها المقدر غير المحقق، ولذا قويت بالمد عند الهمز، ولذا قويت بالمد عند الهمز. لماذا نقول ما هو سبب مد حروف المد إذا التقت مع الهمز؟ نقول لخفاء هذه الحروف، وحرف الهمزة حرف بعيد وصعب وجلد، فلذلك زيد في هذا المد في هذه الحروف لكي لا تختفي، لكي لا تختفي، فلذا هي موصوفة بالخفاء. وحرف الهاء كذلك بارك الله فيكم لاجتماع صفات الضعف فيها، ولذا نقول في باب هاء الكناية نقول صلة هاء الكناية، الصلة الصغرى، الصلة الكبرى، الصلة الصغرى، الصلة الكبرى. لماذا نقول هذا؟ يقولون لضعفها فقويت بهذه المد أو بالواو أو بالياء، بالواو أو بالياء. فهذه هي صفة الخفاء، فهذه هي صفة الخفاء. نأتي بارك الله فيكم بعد ما قلنا من هذا الباب التكملة لما يذكرونه العلماء رحمه الله، بعدما نأتي بحفظ الصفات بنفس واحد علينا أن نتعرف على الصفات من حيث القوة ومن حيث الضعف، لأن أخوتي الأحبة بارك الله فيكم من فوائد هذه الصفات معرفة القوي من الضعيف من الحروف. كيف نتعرف على الحروف القوية وكيف نتعرف على الحروف الضعيفة؟ كيف نتعرف على الحروف القوية وكيف نتعرف على الحروف الضعيفة؟ أليس بمعرفة الصفات أن هذه صفات قوية أو أن هذه صفات ضعيفة؟ نعم بارك الله فيكم، أنتم معي أم مع الأسف؟ جزاكم الله خيرا. نعم نعم من صفاتها. نعم يبدو الأخوات شغلنا بأمر فعلينا بالأخوة الآن إن شاء الله. فإذا أخوتي الأحبة علينا أن نتعرف على، نعم نتعرف على الصفات من حيث القوة ومن حيث الضعف لكي نميز هذا الحرف قوي وأن هذا الحرف ضعيف. وقلنا بارك الله فيكم من فائدة معرفة القوي من الضعيف ما هو؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الفائدة من معرفة القوي من الضعيف من الحروف؟ الإدغام، أحسنت أخي أبو عزيز. نعم الإدغام. نحن الآن فقط في فائدة واحدة، نعم في فائدة واحدة لكي نتعرف على الصفات الضعيفة والصفات القوية. فالعلماء رحمهم الله يقسمون هذه الصفات إلى ثلاثة أقسام، منهم من قسم هذه الصفات إلى صفات قوية وإلى صفات متوسطة وإلى صفات ضعيفة، ومنهم من العلماء من قسمها إلى صفتين، إلى قوية وضعيفة، إلى قسمين قوية وضعيفة. بمعنى أخوتي الأحبة عندما نقول الصفات القوية في التقسيم الذي يقسمه إلى ثلاثة أقسام، الصفات القوية هي الجهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الصفير، القلقلة، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة. هذه بالنسبة عندهم هي الصفات القوية. ثم الصفات المتوسطة قالوا الإصمات، الإذلاق، صفة التوسط. هذه أخي التو النصوحة قالوا هي صفات متوسطة. ثم أتوا بالصفات الضعيفة وقالوا هي طبعا صفة الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح وصفة اللين وصفة اللين، ومنهم من زاد عليها الخفاء كما قلنا قبل قليل. نعم، هذه بالنسبة لمن قسمها إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من قسمها إلى قسمين كما قلنا في الصفات القوية والضعيفة، وقالوا أن أن الإصمات والإذلاق وصفة البينية لا تحتسب في حال عد صفات القوة والضعف. في حال عد صفات القوة والضعف قالوا أن صفتي الإصمات والإذلاق ليس لهما علاقة أصلا يعني الحرف في ذاته، وصفة البينية هي تأخذ نصف من هذه ونصف من هذه، فإذا نقول أنها لا تحتسب إذن، لا تحتسب إذن. نعم، فهذا من قسمها إلى قسمين. نعم، ثم أخذوا أخوتي الأحبة عليها الحروف. الحروف الآن عندما نريد أن نعرف القوي منها أو الضعيف لابد من معرفة أن هذه الحروف بماذا تتصف، بماذا تتصف. فمن المعروف إخوتي الأحبة أن الصفات التي لها ضد لابد أن تكون خمس منها إذا قلنا مع الإصمات والإذلاق. نعم، سنأتي أخي التوبة النصوح الآن إلى مرادك إن شاء الله. نقول إذن لابد من أخذها أحد الصفات العشر الخمس، يعني خمسة ضد خمسة، لابد أن تأخذ خمسة إن عدينا الإصمات والإذلاق، ثم تأخذ أو لا تأخذ من الصفات السبع. فإذا معنى هذا أن الحرف لا يقل عن خمس صفات. إذا ماذا؟ إذا قلنا بصفتي الإصمات والإذلاق لا تقل عن خمس صفات، لا تقل عن خمس صفات، ولا تزيد عن سبع صفات، ولا تزيد عن سبع صفات. نعم، الحرف الوحيد الذي فيه سبع صفات ما هو هذا الحرف؟ معروف لديكم، الراء. نعم، الراء، أحسنتم. نعم، حرف الراء هو الحرف الوحيد الذي يأخذ سبع صفات، والبقية إما تأخذ خمس وإما أن تأخذ أربع صفات، عفوا، إما أن تأخذ خمس أو تأخذ ست صفات. الآن لو ذكرت لكم إخوتي الأحبة، الآن نحتاج نعم خمس أو ست أو ست صفات. نعم، الآن لو ذكرت لكم بعض الحروف سوف أذكر ونريد السرعة في الإجابة، ليست مسابقة وليست يعني هذه، ولكن نحتاج إلى أن ننشط قليلا. لو قلنا الهمزة كم صفة فيها؟ الهمزة خمس. نعم، خمس، أحسنتم. نعم، أحسنتم، خمس. لو قلنا أخوتي الأحبة حرف الباء، حرف الباء، حرف الباء ست صفات. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، نحتاج إلى هذه السرعة. لو قلنا أخوتي الأحبة حرف الثاء، حرف الثاء، حرف الثاء خمس. نعم، احسنتم، بارك الله فيكم. نعم، كيف تحسب الصفات بهذه السرعة؟ نعم أخي عصام، بارك الله فيك، تحسب هذه الصفات بهذه السرعة عندما تحفظ إن شاء الله الصفات في نفس واحد، عندما أسمعك أسمع لك إن شاء الله. نعم، هي إما خمس أو ستة أو سبعة أخي عصام، إما خمسة أو ستة أو سبعة، فأنت اكتب خمسة أو ستة أو سبعة وإن شاء الله يطلع صحيح. ما رأيك أخي عصام؟ أخي عصام خرج من الغرفة. نعم، عندما رآكم يعني تأتون بالصفات بهذه السرعة خير إن شاء الله، بارك الله فيه. نعم، نعم. إذن أخوتي الأحبة قلنا الحرف لا يقل عن خمس ولا يزيد عن سبع صفات، ممكن أن يكون خمس، ممكن أن يكون ست، ممكن أن يكون سبع صفات. نعم، الآن نأتي، نعم نأتي بارك الله فيكم إلى الحروف من حيث القوة ومن حيث ومن حيث الضعف، من حيث القوة ومن حيث الضعف. قلنا بارك الله أن هناك صفات قوية وصفات ضعيفة، سوف نتخذ هذا الأمر، صفات قوية وصفات ضعيفة. العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقسام في معرفة أو في تقسيمهم لقوة الحرف وضعفه. القسم الأول أخوتي الأحبة من العلماء من قسم هذه الحروف إلى ثلاثة أقسام، ننتبه قليلا إن شاء الله، إلى ثلاثة أقسام. منهم من قال حروف قوية، حروف متوسطة، حروف ضعيفة، هذا القول الأول. القول الثاني إلى خمسة أقسام، إلى خمسة أقسام. قالوا نعم هناك تقسيم ثلاثي وهناك تقسيم خماسي، نعم. والتقسيم الخماسي قلنا قالوا قوي، عفوا قلنا القوي وقوي ومتوسط وضعيف، وقلنا أضعف، نعم نعم أقوى وقوي متوسط وضعيف وأضعف، نعم. هذه المخاف، نعم لا. فإذا هذا هو بالنسبة للتقسيم الخماسي. هناك من قال نقسمها إلى سبعة أقسام، نقسمها إلى سبعة أقسام. فقالوا الأقوى وأقوى وقوي، الأقوى وأقوى وقوي، ثم قالوا متوسط، ثم قالوا ضعيف وأضعف والأضعف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الأقوى، نعم وأقوى وقوي متوسط وضعيف وأضعف والأضعف. نعم شيخنا حفظه الله يذهب إلى يعني كما في آخر مرة يذهب إلى الخمس، يذهب إلى التقسيم الخماسي، أقوى وقوي ومتوسط وضعيف وأضعف. ولكن لا يعني ننفي أن هناك أقوال عند العلماء بثلاثة، ومنهم من قال بسبعة، منهم من قال بسبعة. نعم. طبعا أقوى الحروف العربية هو ما سوف يكون فيه أو تكون جميع الصفات فيه قوية، وهو الأقوى. اليوم نحن انتهينا الحمد لله من شرح باب الصفات من قول الإمام ابن الجزري رحمه الله، والآن في بعض الفوائد على هذا الباب ومعرفة القوي والضعيف من الصفات ومن الحروف. نعم فإذا أخوتي الأحبة، نعم أخي عصام بارك الله فيك، قلنا أن هذه الحروف تكون إما خمسة فيها وإما ستة وإما سبعة، إما خمسة وإما ستة وإما سبعة، يعني الحرف لا يقل عن خمس صفات. فإذا هذه الخمسة في يدك الآن، الخمسة في يدك، فهناك حرف واحد يكون فيه سبع صفات، أنت معي أخي عصام، وحرف واحد يكون فيه سبع صفات وهو الراء. إذن الراء السبعة خلاص نضعها على جنب، فإذا تبقى معنا الخمسة والستة، الخمسة والستة، أليس كذلك؟ الآن لابد من تمييز الصفات التي لا ضد لها، وهي كما قلنا الصفير وهي الحروف الثلاثة، القلقلة أليس كذلك، اللين، الانحراف، التفشي، الاستطالة. فإن علمت هذه وعلمت حروفها سوف تعلم أن من كان فيها من هذه الصفات الستة التي نعم من غير التكرير، طبعا تكرير، ذهب مع حرف الراء وهو أبو سبع صفات، صفير، قلقلة، لين، انحراف، تفشي، استطالة. فحروف الصفير ستة صفات، حروف القلقلة ستة صفات، اللام ستة صفات، الشين ستة صفات، الضاد ستة صفات. بقية الحروف على قول الإمام ابن الجزري نحن نأخذ الآن خمس صفات. فإذا لو أتانا مثلا حرف الميم نقول خمس. لو أتانا مثلا حرف الثاء أخي عصام خمس. نعم الآن لا نريد إجابة إلا من الأخ عصام، لا نريد إجابة إلا من أخ عصام بارك الله فيكم. أخي عصام لو قلنا لك حرف الجيم، حرف الجيم بارك الله فيك، كم صفة فيه حرف الجيم؟ أخي عصام أين السرعة؟ حرف الجيم نعم ستة بارك الله فيك، جزاك الله خير، هذا هو نعم، لأنه من حروف القلقلة ليس كذلك؟ بارك الله فيك نعم. فهذا بالنسبة لمعرف كيف تتعرف إن شاء الله، ولما نعم لما تحفظ إن شاء الله الصفات بنفس واحد كما قلت لك قبل قليل، وسوف نستمع إليك إن شاء الله في الدرس القادم أن تقولها بنفس واحد، سوف تحفظها أيضا طبعا بأسرع من هذا. نعم إن شاء الله. نعم كنا نتكلم أخوتي الأحبة الآن على معرفة قوة الحروف. قلنا أقوى الحروف العربية وهو حرف الطاء، هو حرف الطاء، وإياك بارك الله فيك. نعم لماذا هو أقوى الحروف أخوتي الأحبة؟ لماذا نقول حرف الطاء هو من أقوى الحروف العربية؟ كل صفاته قوية. نعم كل صفاته قوية، هي صفة الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق، ولو حسبنا طبعا الإصبات لو حسبناها، ثم طبعا معنا صفة القلقلة فيها، فإذا ست صفات قوية فيها أقوى الصفات، بل فيها نقول أختنا أم أسماء بارك الله فيك نقول كل صفاتها قوية، فنقول فيها أقوى الصفات. أقوى الصفات ما هي أقوى الصفات؟ نعم هذا سؤال آخر، ما هي أقوى الصفات؟ نعم ولكن لما نسأل ما هي أقوى الصفات، صفة الإطباق معروف. نعم صفة الإطباق، نعم صفة الإطباق هي من أقوى الصفات. نعم ولذا نقول أن إذن الطاء والصاد والضاد والظاء هذه إذن فيها أقوى الصفات، فإذا نحدد يا أم أسماء نحدد نقول أن في حرف الطاء أصبح من أقوى الحروف لأن جميع الصفات فيه قوية، جميع صفاته قوية. لما نقول أضعف الحروف، ما هو أضعف الحروف العربية؟ الفاء. صديقة صديقة تقول الهاء، الفاء الهاء كل صفاته ضعيفة، الفاء الهاء الفاء ما شاء الله، يعني هناك ما شاء الله تبارك الخاء والغين، لا الخاء والغين صفة الاستعلاء فيها يا نور على نور بارك الله فيك، نعم فيها صفة الاستعلاء. نعم إذن الآن منهم من قال الفاء ومنهم من قال الهاء، ممتاز. وفعلا هذين الحرفين لنرى ما هي صفات الهاء وما هي صفات الفاء، ما هي صفات الهاء عليكم السلام ورحمة الله وما هي صفات الفاء. نعم نحن قلنا أن صفتي الإذلاق والإصمات طبعا هاتين الصفتين لا يعدان من صفات القوة ولا الضعف، ففي التقسيم الأول قالوا أن هذه من الصفات المتوسطة، وفي العد الثاني أنهم حذفوا هذه الصفات، قالوا أنها لا تعد لا من القوية ولا من الضعيفة، لا من القوية ولا من الضعيفة. نعم الفاء فيها همس ورخاوة واستفال وانفتاح، وطبعا قلنا الإذلاق، هذه الإذلاق إما أن تكون صفة متوسطة تناجوري، إما أن تكون صفة متوسطة وإما أن تحذف من عد الصفات. نعم وإما من الصفات وإما نعم، يعني القول على الفاء أو الاثنين الفاء والهاء. نعم نقول الفاء والهاء من أضعف الحروف، من أضعف الحروف. نعم طبعا نعم فيها كما يذكر أو تذكر صديق أو صديق، نعم استفال انفتاح همس كما ذكرت أخو جوري كذلك قليل رخاوة، هذه كلها من صفات الضعف من صفات الضعف الفاء والهاء. نعم من صفاتها الضعف هذه الصفات. الآن نأتي وقلنا صفة يعني يقولون إذا الإصمات والإذلاق نقول إما أن نعدهم أن نعد هاتين الصفتين من صفات التوسط كما قال العلماء فإذا لا حاجة لنا فيهما، وإما أن لا يعد أصلا من في صفات القوة والضعف لأنهما ليس لهما. نعم ولا يمكن أن يكون الهاء أضعف لأن صورة خفافه زيادة الضعف. نعم أحسنت أخي التوبة النصوحة. وهذا ما قاله بعض العلماء أن الهاء أضعف من حرف الفاء قالوا لماذا؟ لأن هناك صفة الخفاء كما قلنا وهي من الصفات الضعيفة تكون في حرف الهاء وسبحان الله عندما ننطق حرف الهاء وننطق حرف الفاء نرى أن الهاء أضعف من الفاء، هذا حتى في التطبيق، ولكن نحن نأخذ بما يعني فيما هي في صفات المقدمة الجزرية، وعد العلماء رحمهم الله أن صفتي الإذلاق والإصمات ليستا من يعني الصفات التي يؤخذ بها في الضعف وفي القوة، وكذلك إلى صفة البينية. نعم الآن بارك الله فيكم نريد أن نأخذ واجب الآن سريع. حرف الساء لو أتينا الحرف السائي ما هي الصفات التي في حرف الساء؟ نعم من يكتبهم في سطر واحد؟ نعم نريد الكتابة. نعم الهمس، رخاوة، استفال، انفتاح، إصمات. نعم إذا لو حذفنا صفة الإصمات يا جوري، لو حذفنا صفة الإصمات يا أخوة يا أخوات ماذا سوف يكون هذا الحرف؟ سيكون أيضا كحرف الهاء وحرف الفاء، فسوف يكون إذن من أضعف الحروف، أليس كذلك؟ نعم من الحروف الضعيفة جدا. نعم من الأضعف. نعم الآن نعم نأخذ حرف آخر ونرى ما هي. حرف الحاء نعم حرف الحاء ما هي هذه الصفات الخمس؟ نفس الصفات يعني فيها همس وفيها رخاوة وفيها انفتاح وفيها استفال، وقلنا الإصمات هذه نحذفها من حيث القوة والضعف، فسوف تكون الحروف الضعيفة أربعة وهي الهاء الفاء الثاء الحاء، وفعلا هذه الحروف هي حروف ضعيفة فنحتاج إلى حال نطقها أن نبين هذه الحروف نعم كيف نميز؟ صديقة تقول كيف نميز؟ صديق يقول كيف نميز؟ نقول نميز هذه الحروف بالمخرج هذا هو التمييز، فإن تجانس أو تماثل في الصفات فالتمييز يكون بالمخرج، وإن تماثل في المخرج يكون التمييز في الصفات وإياك. نعم فهذه الحروف إذن الأربعة تكون حروف ضعيفة، لكن هناك فرق في العمل أيضا. نعم العمل هو المخرج أخي أبو عزيز، فهذا هو الفرق الذي يفرق بين هذه الحروف الأربعة فلذلك بارك الله فيكم. طبعا الآن ممكن الأخوة يعني يقول انتهى الدرس، ولكن نقول لكم خمس دقائق إن شاء الله، نقول أن لابد من الاهتمام بهذه الحروف الأربعة، وكثير ما نسمع عندما يقول مثلا القارئ فالسابقات سبقا، أعد بارك الله فيك، فالسابقات سبقا، أين حرف الفاء؟ أنت لم تهتم فيه لا في مخرجه ولا في هو أصلا ضعيف، وسوف تسرق المخرج بهذه السرعة، سوف لا يوضح هذا الحرف ولا يسمع، فلا بد من التأني على هذه الحروف الأربعة لكي تبين وتوضح واضحة. والعكس في حرف الطاء من أقوى الحروف، سواء كان في التفخيم، كان في الإطباق، كان من حيث الصفات التي فيه، نقول طا طا طا طا طا طي طو أط إط أط طا طي طو. سوف نتمرن مع الأخوة إن شاء الله بأخذ كل حرف إن شاء الله ولفظه مفردا بهذه الأمور الثلاثة، ثم تعريف الحرف كاملا من حيث المخرج واللقب والصفات من حيث التعريف، وكذلك من حيث الترقيق والتفخيم، لأن المعروف في صفة الاستعلاء من حيث التفخيم ومن ضدها الترقيق. هذا بالنسبة إخوتي الأحبة للقوي والضعيف. طبعا هناك من أكثر في هذا وفصل في هذا، كما قلنا لكم إخوتي الأحبة، يعني فصل ما هي الحروف القوية وما هي الحروف الضعيفة وما هي الحروف المتوسطة. هذا بالنسبة لكم الآن، تأخذوا بارك الله فيكم هذه الحروف وتقيسوها وتضعوها على هذه الصفات القوية والضعيفة والمتوسطة، وسوف ترون إن زادت صفات القوة على صفات الضعف فهي قوية، وإن زادت صفات الضعف على صفات القوة فهو ضعيف، وإن تساوت فهو متوسط، فهو متوسط. هذا هو بالنسبة للقوي من الضعيف، القوي من الضعيف. نعم، اكتبي بارك الله فيك. نعم، هذا إن شاء الله، نعم، من حيث القوة والضعف هذا سوف نتكلم عليه إن شاء الله. وحرف الاستعلاء فخ مخصوصة لطباق أقوى نحو قال والعصا. نعم، الآن نحتاج إلى هذا، ولكن إذا أردتم إن شاء الله نقول بارك الله فيكم أن بالنسبة لحروف الإطباق من حيث القوة والضعف، من حيث القوة والضعف تكون بدرجة الإطباق وليس بدرجة ما يوجد فيها من الصفات القوية. عندما نقول ما هي الحروف أو الحروف الإطباق الأربعة أقوى الإطباق فيها في الطاء، ثم في الضاد، ثم في الصاد، في الصاد، ثم في الظاء. نعم، طاء، ضاد، صاد، ظاء. طاء، ضاد، صاد، ظاء. بهذه من حيث الإطباق. نعم، ومن حيث القوة بهذه الطريقة. نعم، كلمة حف حفا حروف أربعة كلها مصمتة، فهل هي كلمة؟ نعم يا أختي حفا، بارك الله فيك. نعم، أنا كذلك أقول لك سؤال آخر، فإن أجبت على هذا سوف تجيبين على هذا. أريد الإجابة منك، كلمة عس عسى أنا مترجم في القرآن الكريم في سورة التكوير، كلمة عس عسى هل هذه كلمة عربية أم لا؟ نعم، إذا أجبت على هذا نعم عربية. كيف؟ لا، هي تقول لأن الحروف كلها مصمتة، فأنا أردت أن أستخرج الإجابة منها إن شاء الله. نعم نعم أختي حفصة، بارك الله فيك، ما هو أصل كلمة حفحفة؟ نرجعها إلى الماضي الثلاثي فيها، هذا الأمر الأول، لأن الحروف لابد أن تكون أصلية، الحروف الأصلية إن زيدت الحروف الأصلية عن أربعة أحرف أربعة فما فوق فسوف تكون ماذا؟ سوف تكون الكلمة أو يحكم عليها أنها غير عربية. نعم أخي الفيصل، هناك طبعا كلمات، نعم حفة نعم حصة هذه الثلاثي مالها الذي لها، نعم، وهي حاء والصاد والصاد، فهي أصلها ثلاثة أحرف، فهي أصلها ثلاثة أحرف. كذلك عسه فهي ثلاثة أحرف، هذه أصل الكلمة، فإذا هي ثلاثية وليست برباعية. نعم فهي ثلاثية وليست برباعية. الأخت حصة معنا لأنها سألت هذا السؤال، وضح الأمر إن شاء الله وإياكم. نعم نعم هناك كلمات غير عربية في القرآن الكريم كما يقول التوبة النصوحة، وبينا هذا الأمر، ولكن أصبحت عربية. أخي التوبة النصوحة أصبحت عربية، نعم أصبحت عربية هذه الكلمات، نعم لكنها معربة. نعم أحسنت. نعم أخذوها طبعا اللغة العربية، وخاصة يعني في عندما كانوا يستمعون أهل قريش في سوق عكاظ، كان يأتون الشعراء من يعني كثير، وكان يعني يأخذون بعض الكلمات ونعم ويعربونها، فتصبح هذه الكلمة كأنها أو هي من صلب اللغة العربية، فكانوا ينتقون بعض الكلمات ويعربونها، فأصبحت هي عربية. ولكن يقولون لو رجعنا إلى أصلها أصلها أصلها أصلها سوف تكون عربية، ولكن يحكم عليها أنها أيضا من اللغة العربية، كما يعني الأسماء في كلمة إبراهيم وعمران وكلمة إسرائيل قالوا أنها ليست بعربية ولكنها هي أسماء أصبحت معربة. نعم نعم تفضل أخي معتصم. نعم أنا نعم كله قرآن وكله باللغة العربية. نعم ورد أن يعني أن القرآن نزل باللغة أو ما دل على هذا في 11 في 11 آية جاء بأن القرآن في اللغة العربية، من أركان القرآن أن توافق النحو، وفي بحث صغر لي اتضح أن هناك كلمات عند أهل النحو منكرة وهي متواترة مثل بارئكم بتسكين من همزي أو تخفيف تسمعاني تتبعاني أو الملائكة تسجدوا بضم التاء، فكيف يكون هذا ركنا؟ وهل في القرآن كلمة وفق تقسم وتواتر السند وخالفت النحو فرفضناها مع العلم أن النحو استنبط. نعم بارك الله فيك أخي الحبيب. نعم هذا طبعا الجواب فيه يطول ولكن نختصر بارك الله فيك. هذا أو هذه الكلمات التي ذكرتها أخي الحبيب كالملائكة للملائكة تسجدوا، قراءة الإمام أبو جعفر، قراءة الإمام أبو جعفر، كيف للملائكة تسجدوا؟ اللام لام جر أليس كذلك؟ ففي اللغة العربية أن نقرأ بجر هذا الاسم بدخول لام الجر عليها، ولكن هناك في اللغة العربية أخي الحبيب معتصم يقال أو فيه شيء يسمى للمناسبة، فضمت هذه التاء للمناسبة، وهذا يوجد في اللغة العربية، يوجد في اللغة العربية، وقال العلماء رحمه الله ولو بوجه صحيح، يعني أن هناك أوجه ممكن أن تخالف هذه الكلمة، ولكن هناك وجه واحد يوافق هذه الكلمة في اللغة العربية، فإذا هي من اللغة العربية، هي من اللغة العربية. فهناك يعني ما أكثر فيها أهل البصرة أو البصريين من أهل النحو في قراءة الإمام حمزة في سورة النساء في كلمة الأرحام، نعم كلمة الأرحام هذه، قالوا كيف نعطف الاسم على الضمير، كيف نعطف الاسم على الضمير، فأوجدوا فيها أن أهل الكوفة عندهم هذا، ووجد عند أهل النحو في الكوفة هذا الأمر فسلموا به، فإذا هذا يعني أو لا يوجد في القرآن الكريم شيء لا يوجد في اللغة العربية، لا يوجد شيء وإلا وجد في اللغة العربية، وهناك كتب خصصت لهذا الأمر، هناك كتب خصصت في هذا الأمر، سبحان الله، يعني من كم شهر كان يعني هناك كتاب في لحن الإعرابي، نعم وعليكم السلام ورحمة الله، إن شاء الله الشيخ عبد الرحمن، لحن الإعرابي عند أهل النحو، فيأتون بكل الكلمات هذه والفصول المؤيدة لوصول شرح المغني لأبي الفتح المنزيل. نعم هذا من تلاميذة الإمام بن جزي رحمه الله. نعم هذا القرآن كان وافقة الرسم وتواترت السند وخالفت النحو. نحن لم نرفضها أخي الحبيب، نحن لم نرفضها، وإنما العلماء رفضوها، فلذلك أصبحت شاذة، أصبحت شاذة. وهناك يعني لا تحضرني الأمثلة، ولكن لماذا قلنا هناك قراءات شاذة أخي الحبيب؟ لماذا قلنا قراءات شاذة؟ لأنها اختل فيها شيء من هذا، والشيء من هذه الأشياء هو اللغة العربية. فإن كان هناك خلل في اللغة العربية فوضعت في القراءات الشاذة، في القراءات الشاذة. وسوف إن شاء الله إن أردت أمثلة إن شاء الله في مبحث قادم نأتي بهذه الأمثلة. أما بالنسبة لأخي عصام بارك الله فيك، هذا كتاب جيد ولكن يعني ليس للمبتدئين، وإنما كمثلك إن شاء الله للمنتهين في شرح الجزرية، في شرح الجزرية. هذا الكتاب طبعا كتاب يتكلم في يعني نقاط أحيانا يبتعد فيها عن ما هو مطلوب أو ما هو المطلوب من قول الإمام ابن الجزري رحمه الله، يتكلم كثيرا في صرف والفرق بين الكلمات، كما سوف يأتي مثلا الفرق بين الحث والحظ وهكذا. أنا أقول لك أخي الحبيب، لو كنت أو لو كان معك كتاب يعني أسهل من هذا ابدأ فيه، لا تبدأ من هذا. نعم أنا أقول لك بصراحة، لا تبدأ في القراءة من هذا الكتاب قبل أن تبدأ في قراءة كتاب ميسر وسهل. نعم لأن هذا الكتاب أخي الحبيب فيه من المعلومات النحوية وفيه من الصرف ما يفوق على شرح الأبيات، ما يفوق على شرح الأبيات. طبعا الدقائق المحكمة للإمام زكريا الأنصاري هو طبعا من أفضل يعني الكتب أو الشروحات التي يحتاجها المبتدئ في شرح الجزرية. نعم هذا ممتاز، هذا الكتاب ممتاز. وهناك كتب طبعا ككتاب للشيخ أسامة بن عبد الوهاب أيضا، كتاب في شرح الجزرية أيضا، فهو شيء طيب بارك الله فيك. نعم أخوتي الأحبة، طبعا لا نطيل أكثر، أطلنا عليكم كثيرا اليوم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله الدرس القادم نحن ما زلنا في باب الصفات، وسوف يعني سوف نعرف هذه الحروف من حيث معرفة الصفات، وكذلك سوف نستمع لكم بارك الله فيكم كما قلنا للإخوة بالصفات في نفس واحد، في الصفات في ذكرها في نفس واحد كما اتفقنا إن شاء الله. وسوف يعني نتكلم عن تعريف الحروف بتعريف هذه الصفات. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خيرا، واسمحوا لنا على يعني هذه الإطالة، وخاصة يعني من الأخوة والأخوات الذين يعني ممكن أن يقولوا أننا أطلنا في هذين البابين أو هذه الأبواب التي مرت معنا، باب المقدمة وباب المخارج وباب الصفات، ولكن صدقوني أخوتي الأحبة أن مدار علم التجويد على هذين البابين، باب المخارج وباب الصفات. فمن أراد أن يتلو القرآن الكريم كما أنزل عليه بأن يتقن هذين البابين، باب المخارج وباب الصفات. ولذا الناظم رحمه الله بعدما انتهى من هذين البابين أخوتي الأحبة قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم. لم يأتي في نهاية الأبواب أو نهاية النظم وقال والأخذ بالتجويد حتم لازم الآن، قال لا، بعدما انتهى من هذين البابين قال الآن والأخذ بالتجويد حتم لازم. وسوف نتعرف إن شاء الله في دروس قادمة بإذنه تعالى كيف يعني بوب الناظم أو أتى بأبيات بعد بابي المخارج والصفات في قوله والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. نعم، بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا ويجزيكم خير الجزاء وأن يعصمنا من الفتن ومن المحن ومن الزلازل ومن الأمراض ومن الابتلاء، إنه على ذلك قدير. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم، اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم، اللهم اجعلهم عدة لمجتمعاتهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم احفظ نساء المسلمين بالحجاب، اللهم احفظ نساء المسلمين بالحجاب، اللهم احفظ نساء المسلمين وصنهم بالحياء والعفاف، اللهم احفظهن أن يفتن أو يفتن، اللهم احفظهن أن يفتن أو يفتن، اللهم رد عنهن كيد الكائدين وتضليل المضللين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم ووحد كلمتهم يا رب العالمين، اللهم أمدهم مددا من عندك، اللهم أمدهم مددا من عندك يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أذنا في أعدائهم وأعدائك يوما أسودا كيوم هامان وفرعون، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية ياك بالوحدانية، وماتوا على ذلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وزدنا فيه من النعم وادفع به عنا النقم، واجعلنا عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا دواء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ولنا من النار مخلصا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خيرا، ملتقانا إن شاء الله يوم الاثنين مع رواية ورش، وإن شاء الله يعني الدكتور فريد، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون معنا يوم الأحد بإذنه تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.